اقرا سيدا قد او اه عشان السيرين دي اه ان شاء الله في الشيء كده بقى نازل يعني لو في حفله تحت ما تبقاش في اشكاليه يعني العزل ده حلو جدا بيتعزل بقى بماده كده زي الاستوديوهات عموما تبقى كده ماشي بسم الله. إذن القاعدة الفقهية الآن هي عبارة عن قاعدة يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الأحكام، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهذه القاعدة مستخدمة في أكثر من باب في الفقه، نستطيع نستخدمها في مسألة في باب الصلاة، في باب الطهارة، في أبواب الحج والعمرة، في أبواب الصيام، في أبواب بيوع. مثلا إنسان شك في عدد الصلاة، عدد ركعات الصلاة، هو في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة؟ قاعدة اليقين لا يزول بشك هذه قاعدة فقهية كبرى تنفع في هذا الباب. هو مش قادر يرجح هو في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة، فبيبني على اليقين، لأن اليقين الركعتين، فيفعل اليقين اللي هو الركعتين ويكمل على أساس أنه ركعتين. شاكك هو في الثالثة ولا في الرابعة، يبني على اليقين هو ثلاثة، اليقين هو الأقل لأنه يقينا أتى بثلاث، لأنه شاكك هو في الثالثة أو في الرابعة، هكذا. طيب دي باب إيه؟ أو في باب الصلاة. لو جي إنسان في باب الطهارة مثلا، إنسان شك هل هو متوضئ أم غير متوضئ، هو كان متوضئ وثم شك بعد ذلك هل نقض وضوءه أم لم ينتقض هذا الوضوء، بيبني على اليقين. اليقين هو كان إيه؟ كان متوضي، يبقى إذن اليقين أنه كان على وضوء، يبقى وضوءه لم ينتقض. طب العكس، لو هو شاكك هو توضى ولا لا، الأصل أنه ما كانش متوضي، اليقين أنه ما كانش متوضي، يبقى في هذه الحالة أنه يبني على اليقين، واليقين في مثل هذه الصورة أنه لم يفعل أو يبني على الأقل. طب تعال نخرج من أبواب الطهارة وأبواب الصلاة، دي قاعدة واحدة هي خدناها في الصلاة وخدناها في الطهارة، هذه نفس القاعدة مثلا في أبواب الحج. في أبواب الحج إنسان مثلا أو العمرة، إنسان بيطوف بالبيت شك هل هو في الطواف يطوف سبعة أشواط، كذلك في الطواف الثاني أو الثالث، الشوط الثاني أو الشوط الثالث، يبني على الأقل، وهكذا. فدي معنى قاعدة فقهية، أنها قاعدة مستخدمة تجمع مجموعة كبيرة من الأحكام، مستخدمة أو تضبط مجموعة كبيرة من الأحكام في عدد من أبواب الفقه أو في أبواب مختلفة من الفقه. طيب لو عندي قاعدة بتضبط لي باب واحد في الفقه بس، باب واحد في الفقه، بنسميها ضابط فقهي. لو عندي قاعدة تضبط بابا واحدا في الفقه بنسميها ضابط فقهي. مثلا لما نقول مثلا ضابط المياه، ما هو ضابط المياه التي يصح للإنسان أن يتطهر بها؟ ضابط المياه التي يصح للإنسان أن يتطهر بها سطر ونص يضبط لأبواب المياه كلها اللي يصح أن يتطهر بها بهذا الضابط، هو كل ماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه. أهو بهذه الجملة تضبط باب المياه، أي ماء مهما كان نوعه باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه، أيا كان نوع هذا الماء، مياه أبر، مياه نوع، مياه بحار، مياه أنهار، أي نوع، مياه أمطار، فهذا ماء يصح التطهر به، فده اسمه ضابط فقهي. يبقى لو أنا عندي قاعدة بتضبط باب واحد في الفقه بنسميها ضابط فقهي، عندي قاعدة بتضبط مجموعة أحكام في أبواب مختلفة من الفقه فهذه بنسميها قاعدة فقهية. والقواعد الفقهية دي مختلفة، في قواعد كلية بتندرج تحتها قواعد أخرى كثيرة ومجموعة كبيرة جدا من الأحكام، وفي قواعد فقهية بتندرج فرعية بتندرج تحتها مجموعة أقل من المجموعة التي تندرج تحت القواعد الأخرى. فضبط هذه القواعد في الجملة يعني يجعل الإنسان يعني تتحصل له ملكة الفقه، وكذلك يستطيع الإنسان من خلال حفظ هذه القواعد والتعرف على هذه القواعد وضبط هذه القواعد أن يتعرف على قواعد الدين الكلية في ذلك، ومن خلالها في الجملة يستطيع الإنسان أن يتعرف على مقاصد الشريعة، ويستطيع الإنسان أن يعني يتعرف على الأحكام الشرعية المستجدة كيف يفصل فيها وكيف يحكم فيها من خلال معرفتي بقواعد الأصول أو القواعد الفقهية، قواعد الأصولية القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية عموما هي قواعد كما ذكرت غاية في الأهمية بتضبط أبواب الفقه، لأن بتحفظ مجموعة. يعني مثلا أحد العلماء كما سيأتي معنا من علماء المذهب الحنفي ضبط مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله في 17 قاعدة، ضبط بها المذهب بكامله، يعني ضبط كامل المذهب في 17 قاعدة هكذا. فمجموعة قواعد استطاع من خلالها أن يدخل أحكام فقهية كثيرة تحت كل إيه؟ تحت كل قاعدة. طب دي اسمها القاعدة الفقهية. يبقى احنا من هنا تعرفنا على مسألة الضابط الفقهي. يعني إيه ضابط فقهي؟ يعني مسألة قاعدة بتضبط باب واحد في الفقه. طيب عندنا مسألة تانية اللي هي قاعدة بتضبط مجموعة أبواب في الفقه أو مجموعة أحكام في أبواب مختلفة من الفقه، اسمها قاعدة فقهية. طب عندي تالت حاجة اسمها قاعدة أصولية اللي هي علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه ده بالأساس الذي أعني به الإنسان إذا استطاع الإنسان أن يتعرف على قواعد أصول الفقه وقواعد الفقهية وضبط كل من هذا الاثنين في باب الأصول، إذا ضبطهما يستطيع الإنسان أن تكون عنده ملكة فقهية، يستطيع أن يقيس أن يتعرف على النوازل والأمور المستجدة ويقيسها على الأمور المعروفة والأحكام المعروفة في الشرع، يتعرف على مقاصد الشريعة على أصول الشريعة، نضبط أحكام الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصول لا غنى لطالب العلم عنها، ولذلك هي خاصة بطلبة العلم الذين يريدون أن يتعلموا أحكام الشريعة ويكون لهم شأن في دين الله عز وجل ويتعلمون استنباط الأحكام من النصوص. لا غنى لطالب العلم على أن يتعرف على هذه القواعد، والإنسان إذا أخذها ببساطة شيئا فشيئا يجدها سهلة ميسورة. فقواعد الأصولية هي بتبحث في الأدلة. القاعدة الأصولية كما سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في أصول الفقه، القاعدة الأصولية تختلف عن القاعدة الفقهية بأن القاعدة الفقهية متعلقة قاعدة بتضبط مجموعة أحكام في أبواب مختلفة، أما القاعدة الأصولية هي قاعدة بتتحدث عن الأدلة، الأدلة التي نستنبط بها الأحكام، اسمها أدلة الفقه الإجمالية. يعني مثلا لما أجي أقول الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، دي قاعدة مستخدمة في الفقه من أوله إلى آخره، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف في كل أبواب الفقه، سواء عبادات سواء معاملات أي قضاء أي شيء مستخدمة في كل أبواب الفقه. لا يعني القاعدة الأصولية بالنسبة للفقيه بمثابة الآلة أو التي يستخدمها صاحب أي صنعة لكي يتقن صنعته، فكذلك إذا أراد الفقيه أن يتقن صناعة الفقه عليه أن يضبط معنى القواعد الأصولية، لأنها قواعد إجمالية، أدلة إجمالية. إذا تعرف عليها الفقيه، إذا تعرف الفقيه على الأدلة الإجمالية ده بيستخدم هذه القواعد والأدلة الإجمالية في كل أبواب الفقه. إذا وجد أمر في أي باب من أبواب الفقه، سواء في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الجنائز، في الصيام، في البيوع، في المزارعة، في المساقاة، في أي باب من أبواب الفقه في القضاء، وجد أي أمر، وجد أن هذا الأمر لم يصرفه صارف آخر من الأدلة في أمر في كتاب الله يعني أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد له أي صارف من الأدلة، بيعتبر أن الحكم هنا الأمر هنا للوجوب، فيقول حكم هذه المسألة أنها واجبة. يبقى إذن دي اسمها القاعدة الأصولية. يبقى القاعدة الأصولية قواعد إجمالية تستخدم في الفقه من أوله إلى آخره كي يستطيع الإنسان أنه يستنبط الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القاعدة الفقهية هي قاعدة بتضبط مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة، إذا حفظها الإنسان بيدخل تحتها كل الأشياء التي هي مشابهة لها، الأشياء اللي شبهها يعني، فبتبقى داخلة تحتها فتضبط مجموعة كبيرة من الأحكام، كما مثلنا مثلا بقاعدة ولنا معها تفصيل إن شاء الله، اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعدة فقهية كبرى من القواعد الكبرى بتضبط مجموعة أحكام مختلفة، سواء هذه القواعد الأحكام دي سواء كانت في أبواب العبادات أو في المعاملات أو ما إلى غير ذلك. فهذا باختصار شديد التعرف على كلمة قواعد الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والقاعدة الأصولية، فهذا هو الفرق بينهما. وأما بالنسبة لأهمية قواعد أو دراسة قواعد الفقهية، فقد قال الإمام القرافي عليه رحمة الله: وهذه القواعد لتعرف على أهميتها مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح المناهج وتكشف، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، مش محتاج يحفظ كل الفروع، لكن لو حفظ القواعد العامة هيدخل تحتها فروع كثيرة بسهولة ويحفظها الإنسان لأنها اندرجت في الكليات. قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله: واعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم. فالأشباه هذه قواعد فقهية، والنظائر تسمى فروق فقهية، فالشاهد فن عظيم به يطلع الإنسان على حقائق الفقه وأسراره ويكون ماهرا في فهمه وفي استحضاره بفضل الله سبحانه وتعالى. ويستطيع الإنسان أي كما يقول إمام السيوطي يقتدر الإنسان لتحصل على القواعد الفقهية على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، يعني يقدر يقيس المسائل الحق والتخريج، يعني يقدر يلحق مسائل مش منصوص عليها بمسائل أخرى منصوص عليها، لأنه أتقن الأصول من حيث قواعد الأصول أو من حيث القواعد الفقهية. والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان، يبقى إذا أردنا أن نعرف من عظم الدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين جاء من عند الله ولأنه باقي إلى قيام الساعة ولأن النبي هو آخر الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى أنزل معه شرعة عظيمة تتضح من خلالها الأحكام، واستنبط العلماء من خلال سبر أو يعني تتبع نصوص القرآن ونصوص السنة قواعد يستطيع أن يقيس بها أي أمور مستجدة إلى قيام الساعة، أي مسألة حتى لو لم تكن حادثة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع العلماء أن يعرفوا حكمها ببركة معرفة ببركة هذه القواعد التي استنبطت من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لنا أن نتخيل مدى الجهد الجهيد الذي بذله العلماء عشان يستخرجوا القواعد، سواء قواعد أصولية أو قواعد فقهية. يعني اللي عاوز انت، احنا أخذنا القواعد من العلماء وبنطبقها، زي ما قلت قاعدة الأمر الوجوب، يعني العلماء اللي احنا القاعدة البسيطة اللي قلناها من شوية مثلا اليقين لا يزول بالشك كقاعدة فقهية، أو القاعدة الأصولية التي الأمر الوجوب ما لم يصرفه صرف، احنا بنقولها وبنشوف الأحكام اللي دخلت فيه. طب العلماء لما سبروا هذه القواعد عملوا ايه؟ ده قرأ كل الأوامر في كتاب الله عز وجل، كل الأوامر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى فمن خلال معرفة بالعلم بلسان العرب وبمقاصد الشريعة وبنصوص الكتاب والسنة المعرفة التامة، استطاع أن يعرف أن كل أمر وارد الأصل فيه إنه المطلوب أن نعمله على سبيل الوجوب، يعني الإنسان يأسن إن لم يفعله، إلا إذا صرف صارف هيحوله من الوجوب للاستحباب. يعني قاعدة زي ده هي عملت لها صبر كثير. لما قال يقين لا يزول بالشك، استقرأوا كل الأماكن وكل النصوص كما سيأتي معنا التي استفيد منها كيف أن اليقين لا يزول بالشك، واستنبطوا منها هذه القاعدة وجمعوا تحتها مجموعة من الأحكام في أبواب كثيرة مختلفة. فجهد جهيد بفضل ببركة يعني علماء الأمة الذين نظروا أنفسهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وبالمعرفة وبالسبر وبالتقسيم وبالتنقيح وبالفهم، واستنبطوا منها الكثير في دين الله عز وجل، لنخرج بهذه القواعد العظيمة التي من خلالها بفضل الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يضبط الدين وأحكام الدين التي هي قانون الإسلام. الفقه ده قانون المسلمين وقانون الإسلام، فنستطيع أن نضبط قانون الإسلام وأبواب الفقه بمعرفة القواعد، مجموعة كبيرة من الأحكام بقواعد فقهية. إزاي استنبط الأحكام من النص اللي قدامي من كتاب الله ومن سنة رسول الله بقواعد أصولية؟ إزاي أضبط باب واحد في الفقه بضابط فقهي؟ فهكذا من خلال المعرفة بهذه القواعد مجتمعة، إذا جت أي مسألة مستجدة لم تحدث زمان النبي صلى الله عليه وسلم بننظر تدخل تحت أي قاعدة، وعلى هذا الأساس بيستطيع الإنسان مسألة الإلحاق والتخريج اللي قال عنها الإمام السيوطي عليه رحمة الله، ويستطيع أهل العلم والذين درسوا هذه المسائل بدقة أن يتعرفوا على حكم المسائل المستجدة وما هي، وهل هي حلال أم هي حرام في دين الله سبحانه وتعالى. فبها بركة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت القواعد بهذه الأهمية الكبرى، ينبغي أن نعلم أن طريقة الاستدلال بالقواعد الفقهية، إن وجد النص على القاعدة الفقهية وصح سند ومعناه فالحجة بالنص، الأساس الحجة بالنص. فأحيانا يكون في نص، النص ده هو عبارة عن قاعدة بتنتدك تحتها أحكام كثيرة جدا في أبواب مختلفة، فالنص الوارد مثلا في الكتاب أو السنة بيكون هذا النص قاعدة فقهية، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم، هذا نص حديث عن النبي وهو قاعدة فقهية، قاعدة فقهية تدخل في أبواب مختلفة من دين الله عز وجل وفي أبواب الفقه، نستطيع أن نضبط بها الأحكام بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو أن القاعدة أن كل شيء فيه ضرر فإن الضرر يزال، وأنه لا ضرر ولا ضرار. فهكذا أحبتي في الله أهمية المعرفة القواعد. فإذا وجد النص، النص بيكون أصل يكون هو. طيب إذا لم يوجد نص، إن عدم النص وصح استقراء القاعدة، يعني استقراءها يعني تتبع العلماء نصوص الكتاب والسنة فوجد النص